حديثة بنصدو دوغ بي. وعنها رضي الله عنها قالت هروصة اشكيس عائشة خديجة رازي بتن يقول كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم هني وقت الشباب پیغمبری ویترت کرین صلوات خدای لیم وانتها ویتروه الى السحر وحتى دو ماهی که ویتروی جهشتا وقت پاشی بیش آوی وقتی جک ویترت خوید کرین.